محمد بن محمد نأتي إلى مخفف من أحد، فهل إذا خففت تعمل أو تهمل؟ هل تبقى على أعمالها أو تهمل؟ يقول إذا خففت أنه أصبحت أن، فأن هنا يجب أن تعمل ولا يجوز إهمالها، ولكن نشترط إذا أعملناها شروطا. الشرط الأول، نعم، أن يحدث اسمها، أن يحدث اسمها، هذا الشرط الأول. واسمها دائما يمكن إنزال الشرط الثاني، واسمها الذي يجب حفظه دائما يكون ضمير الشأن، الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تأتي بعدها جملة، وهذه الجملة مفصولة عنها، مفصولة عنها بأحد التواصل، بأحد التواصل كتاب أو حرف التمثيل أو حرف النافي أو لا. وهذه الآن تدرون هي نفسها التي تحدثنا عنها في باب نفذ الفعل المضارع. نفذ الفعل المضارع قلنا أن الفعل المضارع ينصب بأن المصدرية، ثم قلنا بشرط أن لا تكون مسبوقة بأن أو ظن. لماذا؟ احترازا عن أن مخففة من الثقيلة. فهذه أن المخففة من أن مصدرية، لكن الفرق بينها وبين أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع تصير على الأفعال وتنصب الأفعال، تنصب الفعل المضارع، وهذه تصير على الجملة الاسمية، ويكون اسمها ضمير الشأن ومحذوف. إلا في الشأن، طبعا الشأن يجوز إظهاره. والجملة التي بعدها، إذا كان بعدها جملة أو فعل مضارع، بما يوضع هذا الفعل المضارع ويفصل بأحد التواصلين. مطبق الشرح. وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه، ما كانت عليه ماذا؟ من الإعمال، من وجود الإعمال، يعني فلا يجوز إهمالها، لكن يجب في إثمها ثلاثة أمور: أن يكون ضميرا اسم أن المخففة من أن، دائما يكون ضمير ولا يجوز أن يكون اسم ظاهر، أن يكون ضميرا لا اسم ظاهرا، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أن يكون هذا الضمير ضمير الشأن، أن يكون اسمها الذي جعلناه ضميرا الذي لا يجوز أن يكون اسم ظاهر، أن يكون بمعنى الشأن، أن يكون ضمير الشأن. والشرط الثالث أن يكون اسمها الذي هو ضمير الشأن أن يكون محذوفا. هذه ثلاثة شروط لا بد أن توجد في اسمها، ويجب في خبرها، خبر أن المخففة من أن، أن يكون جملة لا مفردة، لا بد أن يكون جملة. فإن كانت الجملة اسمية أو كانت الجملة فعلية لكن فعلها جامد، فعلها فعل جامد موضوع لفعل جامد مثل عسى، أو كانت فعلية لكن فعلها متطرف متصرف، وأنتم تفرقون بين الجامد وبين المتصرف. الجامد أن الذي يلزم حالة واحدة مثل مأمى وعسى وبئس وبيت، هذه أفعال جامدة. أو يكون فعلا متفرقا لكنه يدل على دعاء. والخامسة أن غضب الله، إذا كنا نقول غضب إذا قلنا على قراءة غضب، والخامسة أن غضب غضب الله عليها إن كان المصالح منها. فهنا غضب سأل، غضب هذا خبر، خبر لأن أن اسمها محذوف جدا، وقررها فعل متصرف غضبها المتصرف، لكنه يدل على الدعاء وان تدعو على نفسها ان يغضب الله عليها. هذا في الملاعنه عندما يلاعن الرجل يلاعن المراه زوجته والمراه تلاعن، فهي هو يقول اربع، ثم الخامسة يقول لعنة الله على الذين كانوا كاذبين، ثم هي تشهد أربع شهادات إنهم من الكاذبين، ثم الخامسة تقول إن غضب الله عليها إذا كان هو من الصادقين. نعم. وإن كان سألها متصرفا وهو دعاء لم تحتج إلى تعصب يفصلها منها. إذا خلاص أن الخبر لا بد من يكون جملة، فإذا كانت جملة اسمية لا تحتاج إلى فاصل يفصل عن المخففة عن الجملة الاسمية، يعني الجملة الاسمية تأتي مباشرة بعد عن، أو كانت الجملة فعلية لكن فعلها جامد أو فعلها مقصرة تدل على دعاء أيضا ما تحتاج إلى فاصل. أما إذا كانت غير ذلك يعني كانت جملة فعلية فعلها متطرف لكنه ليس دعاء فإنها تحتاج إلى فاصل يحسبها. الآن نأتي ونمثل للجملة الإسمية والجملة الفعلية التي تقولها جامد إلى آخره، يعني ما هي الجمل التي تحتاج إلى فاصل يحسبها عن أن الجمل الأولى هي الجملة الإسمية. مثال الاسمية قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن هذه مخطط المستقيمة، ولماذا قصرت الداكنة أمين، ماذا قلنا أمين أقول أن لالتقاء الساكنين، الساكن الموجود على النور والساكن على اللام في الحمد ال هي اللام ساكنة، التقاء الساكنين إذا حصل في كلمتين نكسر الحرف الساكن فنكسر نقول أن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين هذه جملة اسمية، وهي هذه الجملة خبر لأن ولم نفصلها عن أن بفاصل، أين اسم أن؟ محدود، يعني أن الأمر أن الشأن الحمد لله رب العالمين تقديره أنبوك الحمد لله أنبوك، أي ما معنى هذا؟ يعني أن الأمر أي الأمر الشأن، فخففت أن فخففت أن صارت أن وخفف اسمها، الشرط الأول خفف اسمها ورابع يكون ضمن الشأن، ووليتها الجملة الإسمية يعني جاءت بعدها الجملة الإسمية لحقتها الجملة الإسمية بلا فاصل نعتبرها الجملة الإسمية. ومثال الفعلية التي الجملة الفعلية إذا جاءت بعد أن جملة فعلية فإنها جامد، قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هذه جملة فعلية مبدوءة بفعل جامد وهو عسى، وهذه كلها خبر لأن، هذا الخبر لا يحتاج إلى أن نفصله عن أن لأنها جملة فعلية لكن بها بفعل جامد. وكذلك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي مخطط من تقريبا اسمها محدود خبرنا ليس للإنسان إلا ما سعى جملة فعلية لا تمثلها جامد ولا تحتاج إلى باطل يكفرها عن أن المخففة. والتقدير وأنه عسى وأنه عسى أن يكون قد اتخذ أجلهم وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى فحدث الضمير ضمير الشأن. ومثال الفعلية الجملة الفعلية التي تقع خبرها لكن مثالها متصور وهو دعاء والخامسة أن غضب الله عليها هي قراءة من خطفها وكسر الضاد فصارت فعل غضب وهناك قراءة والخامسة أن غضب الله أن غضب الله عليها إنه على هذه القراءة القراءة التي خففت أن صارت أن وكسرت بعد غضب وصارت غضبة والخامسة أن غضب الله عليها فأن هذه المخففة اسمها محذوف وجودا غضب الله عليها هذه جملة فعلية وقعت خبر لأن وهذا الفعل فعل متكرر المفروض ان نقتله لكنه لما انزل على الدعاء غضب تدل على الدعاء فلا نحتاج الى خاطر يعني الخامسه ان غضب الله عليها يعني تدعو على نفسها ان يغضب الله عليها اذا كان زوجها تارقا فيما يقول. فان كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب ان يغفل من ان يعني نقصد بينه وبين ان بواحد من اربعه تراصيل وهي قد اول فاصل قد نحو ونعلم ان قد صدق كما ونعلم ان انه مخففه صدقتنا صدقتنا هذه جمله ثانيه تعبها تعال متكرر صدق صدق بصدقاء تعال متكرر ولا يدل على الدعاء اذا يجب ان نفصله عنهم بواسطه قد ونقول ونعلم عن قد صدقتنا. ثانيا ليعلم ان قد ليعلم ان قد والمثال الثالث علم ان سيكون منكم مرضى المثال الثاني ليعلم ان قد ابلغوا ليعلم ان قد ابلغوا ابلغوا هذه الجمله الفعليه وفعلها متصرف ولا يجد على الدعاء إذا نفصلها عن أن بواسطة قد فإذا قد هو الفاصل الأول. الفاصل الثاني هو حق التمثيل الصين نحو قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى فأن هي المخففة المطلقية اسمها محمود وجوبا يكون يكون فاعل مضارع ولا تعلم المتصرف ولا يدل على الدعاء اذا يجب ان نفصله عن ان ففصلناه بتسليم سيكون وبما لحق تنفيذ. والفاصل الثالث هو حق الناس نحو قوله تعالى افلا يرون ان لا يرجع اليهم او لا افلا يرون ان اسمها محذوف خبرها يرجع اليهم قولا يرجع فعل متصرف ولا يدل على الدعاء اذا يجب ان نفصله عن ان بباطل وهذه المره فصلناه بلا النافيه ان لا. والباطل الخامس او الرابع هو لو لان حرف التمثيل احيانا يكون خفيف واحيانا يكون سوسا ولم يأتي بسوء ولو وأن لو استقاموا وقال ان المخطط الثقيله اسمها رحلي جوبا خبرها استقاروا قال ماضي يعني جمله فعليه فعل ما متصرف استقام فعل متصرف ولا يدل على الدعاء اذا يجب ان يفصل عن ان وفصل في لاو ان لاو وربما جاء في الشعر واحيانا ياتي في الشعر لكن لا يفصل وهذا يفصل تحت الضروره الشرعيه يعني وجود الشعر ما لا يجوز لغيره فقوله علموا ان يؤمنون فجادوا قبل ان يسالوا باعظم سؤل علموا ان يؤمنون شاهد هنا ان يؤمنون ان مخطط الدنيا الثقيله اسمها ضمير الشيء المحدود وجودا يؤمنون قدرها ويؤمنون فعل متطرف ولا يتبع الدعاء يجب ان نقتله لكن هنا لم نقتله لانه وقع في الشارع لان الجنى بباطل لاحتمل الغالب وربما جاء اسم ان في ضروره الشعر مصرحا به ما بقي اسم ان يجب حبه لكن احيانا ياتي مصرحا به يعني غير محبوب وايضا غير ضمير الشعر من خلاف الشعر اللي مشترك ما فيه اسم فيأتي خبرها حينئذ مفردا وجملة فإذا اختلف الشرط الذي اشترك ما فيه اسمها أن يكون بني الشأن أن يكون محذوف فإذا لم يكن بني الشأن ولم يكن محذوفا فتختلف الشروط التي اشترطنا في خبرها اشترطنا في خبرها أن يكون جملة هنا لا يجب أن يكون جملة يجوز أن يكون مفرد ويجوز أن يكون جملة وقد اجتمع يعني خبرها تارة أن يكون جملة وتارة أن يكون مفرد في قوله بأن كبيرا وغيث مريح وأن كهناك تكون فما لا شاد إيه بأنك رديئن أن مخطط من أنك اسمها هذه المرة لم يكن ضمن الشأن وإنما كان الكاف ضمير لكنه كاف ولم يكن محذوفا وإنما فرحنا به بأنك الكاف هو ضميرها وخبرها لم يكن جملة وإنما كان مفرد وهو كلمة رديء فرديء خبرها وهو مفرد والمثال والشهر الآخر وأنت هناك تكون استمالة وأنت تكون هناك استمالة أنت أيضا أنت مخطط من واسمها هنا الكعب وليس ضمن الشأن وقدرنا جملة تكون هناك استمالة واضح تكون هناك استمالة هذه جملة فعلية وفعلها متصرف لا يجب على الدعاء ولا يجب تصريف الخبر تكون استمرار تكون استمرار هناك تمثل المتقدم المجرد يتاخر تكون استمرار هناك وهناك خبر لتكون تكون الخبر لي واسمع نرجع المطبق بسرعه يقول واما ان فتعمل في المخطط من الناس فتعمل يعني يجب عملها ويجب في غير الضروره الشرعيه حتى يحترز من الضروره الشرعيه التي جاء بها في هذا البيت بانك رديئ وغيث مريئا وانت هناك تكون الثمن الاعلى ويجب حذف اسمها حالتين من ضمير الشرع ويجب كون خبرها جملة مفصولة مفصولة بأحد الفاصل وهي احتاج أي تنفيذ أو نفي أو لا إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء أما إذا بدأت بماذا؟ بفعل متصرف بأحد الدعاء أو بفعل جامد أو بجملة مثلية فإنه لا تفصل عن واما كان اذا خططناها واصبحت كان فهل تعمل او لا؟ يقول ايضا تعمل كان المخططه من كان ايضا تعمل، لكنه يحدث اسمها كثيرا، اسمها يحدث كثيرا، يعني يتم ذكر اسمها، يتم ذكر اسمها ويحصل ان تعلو منها باحد الطائلين اما بلال او بقلال. الشرح اذا خصفت كان فطارت كان وجد اعمالها، يعني اعمال كان كما يجد اعمال كان لن المخصصة من أمنه يجد أعمالها لا يجد، كذلك كان المخصصة من أمنه يجد أعمالها لا، لكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن، بس ذكر اسم أن ذنه لا يجوز، ذكر اسم أن ذكر اسم أن ذنه لا يجوز إلا بالضرورة الشرعية، فهنا يحدث اسمها كثيرا مو دائما، يعني الفرق بين كان وبين ان ان ان اسمها دائما محدود وكان غالبا يكون اسمها محدود كثيرا يكون اسمها محدود، ولكن ذكر اسمها اكثر من ذكر اسم ان، ولا يلزم ان يكون اسم هذا من ان كما في ان، ان المقدمه من ان اشترطنا ان يكون اسمها دائما ضمير، اما فانت انا اشترطت هذا الشرط، قال الشاعر ويوم تواتينا بوجه مقسم كهم ضبيه كهم ضبيه كهم ضبيه تعطو الى وارق السلم سلم الى وارق السلم. نعم الشاهد الشاهد كان ضبيتون كهم ضبيتون، فكهم هبت اسمها كهم ضبيتون، هذا اذا قلنا بان اسمها محدود وضبي هو خبر صار، ويمكن ان نسال ضبي هو الاسم لها، نقول كهم ضبيتان كهم ضبيتان كهم ضبيتان تهبوا الى وارق السلام، تهبوا الى وارق السلام، نستطيع ان نسال بدر مثل لي كان، ونستطيع ان نجعل ان زائده ينفع حرف جار ونقول كان ضبيتين كان ضبيتين، فتصير ضبيه مقصودة بالكارة كضبيتنا كضبيتنا، وهذا فهم ليست مخصصة مقصودة بالكارة، يعني نقول كضبيتنا كضبيتنا اسم مجهول بالكارة اسم مقصود ومجهول بالكارة التي جاءت بعدها آن، وهذا طبعا ليس شاهدا لا يشاهد لنا، فإذا لما شاهد في حالة النص وفي حالة الرواية، يقول يروى بنص الضبية على أنها الاسم كان ضبية، والجملة بعدها صفة صفة لمن؟ صفة إلى ضبية تعطوه إلى وارث الثمن صفة إلى ضبية، أي الخبر؟ الخبر محدود، يعني كان ضبية تعطوه إلى وارث الثمن هذه المرأة خبر، هذا سيكون من عكس التشبيه، ليش من عكس التشبيه؟ لأن المقروف أن يشبه المرأة بالضبية أو يشبه الضبية بالمرأة، لا المقروف أن يشبه المرأة بالضبية، ها؟ يشبه المرأة بالضبية اما هنا قرات شبهنا الضبيه بالمراه، هذه من عكس التشكيل، هنا ان المفروض ان يشبه الزيت بالاسد او يشبه الاسد بزيت، يشبه الزيت بالاسد الاسد بزيت أما جنار البني الأسد كزيدات يأخذ زيد كالأسد شوف زيد كالأسد زيد كالأسد أما جنار البني الأسد كزيد هذا عكس التشبيه أي طال يسمى في البلاغة التشبيه المقلوب التشبيه المقلوب يعني يشبه الضبع بالمعنى الحقيقة هذا هو الخلاعة العظم هو تشبيه مؤمن الضبع فيكون من عكس التشبيه أو قد يكون من التشبيه المقلوب أو كأن الخبر مقدم كأن مكانها كأن مكانها ربيتان ربيتان اسم كأن مؤخر ومكانها خبر ماذا خبر كأن مكانها ربيتان تعطي الى عارضي السلام وهنا على حقيقة التشبيه يعني على التشبيه الصحيح كأن مكان هذه المرأة ضبية يعني كأن ضبية تعطي إلى وارق السلام مكان هذه المرأة فهذا على حقيقة التشبيه على التشبيه يشبه المرأة ويروى برفعها يعني برفع ضبية على حد الاسم أي كأنها ضبية كأنها ضبية فضبية تكون خبر والجملة التي بعد ضبية تكون أي رفضة إلى ضبية أين اسمه اسمه محدود كأنها ضبية وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل يعني إذا كان خبر كأن مفرد أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل فالمفرد بقوله كأن ربية في رواية من رفع فلم نفصل بين كأن وبين ربية واضح لأن ربية مفرد فلا محتاج إلى طرح يفصل كأن عن ربية وإذا كان الخبر جملة اسمية كقوله كأن تبيع وتبقاني كأن تبيع وصدر أو صدر المشرق اللوني كأن تبيع حقاني حقاني أنا على شكل الحق حتى هذا الحبل او الفخ الذي يوصف من اطلق نصف الدائرة نصف الدائرة وقال له حق كأن تذياه حقاني شهده تذياه حقاني هذه الجملة وهذه الجملة وقعت خبر من كأن ولم يحتاج الى فاصل نفسرها عن كأن هذا تجيء المبتدا حقان خبر هذه الجملة تلها الجملة الاسمية المقارنة من المبتدا والخبر هي خبر لكأن لأن اسم كأن كأن هو يعني كأن مستقر كأن هو تجيء حقان تجيء حقان جملة اسمية ينقلها عن كأن بتعصبه وإن كان فعلا وإن كان الخبر فعلا من الأفعال وجب أن يفصل منها إما بلن وجب أن يفصل من كأن إما بلن أو قد فالأول كقوله تعالى كأن لم تغلب الآن كأن أين اسمها محدود أين قررها تغلب الآن تغلب الآن جملة كأنية فصلنا بينها وبين بين كأن بواسطة لهم وقول الشاعر كأن لم يكن بينني حجور إلى الصفاء أنيتم ولم يكنوا بمكة ثاني شارك كأن لم يكن كأن اسمها مخدود يكن خبرها وهذا الخبر جملة تأوية وصلناه عن كأن بواسطة لهم كأن لم يكن والثاني قوله يعني الثاني أن النسبة لماذا؟ بالقلب أكد الترحل غير أن رفاقنا لما تجل برحالنا وكأن بدي أن وكأن قد زالت لما تجل وكأن قد زالت فهنا خبر كأن هو زالت مقدر محدود محدود قد زالت زالت فعل وفصلناه عن كأن وفق وكأن قد زالت بل يسأل في الضالب فقلت ماذا؟ محذف الفعل محذف الفعل ولا يتو نرجع يا أخي بسعر من الضالب أقول وأما كان فتعمل كمثل أن ويقل ذكر اسمنا أما بالنسبة إلى أن المخفر المعنى يجب حفظ اسمها ويبطل الفعل منها إذا كان خبرها فعلا فإنه يبطل بلا أو بالفاد ولا يتوثق خبر منها إلا ظرفا أو مجرورا هل يجوز في إنه لوك اذا هل يجوز ان يتقدم خبر ان وقواتها على اسمها او لا يجوز هذا السؤال لو طرحناه في باب كانه وقواتها وسألت نحن طرحناه كان جوابنا هناك عليه بالايجاب نعم يجوز يجوز ان يتقدم الخبر على الاسم وهكذا كان قائلا زيدون ما كانت ممثلة للزاكدين صحيح في باب كان وصلاتها يجوز ان يتقدم الخبر على الاسم لكن في باب ان هل يجوز الجواب لا يجوز الا إذا كان الخبر شبه جملة إلا إذا كان الخبر شبه جملة شبه جملة يعني نفس زمان أو ضعف مكان أو جار ومجهول وسئل أحدهم أحد النحاة قيل لهم لماذا أنت لا تأتي متقدما على المراعين يعني إذا وعدت شخص أو وعدت شخصان دائما تأتي يعني على رأس الموعد أو تأتي متأخر لا تأتي متقدم احتياط كذا فقال نعم فقال كأني من أخبار أمه ولم يجد له أحد في النحر أن يتقدم أنا وأخبار أمه لا يجوز ان يتقدم فاذا لا يجوز في خبر ان يتقدم على اسمها الا اذا كان شبه جمله شبه جمله بماذا مثل ان زيدا في الدار استطيع اقول ان في الدار زيدا ان في الدار زيدا فاقدم الخبر وهو في الدار ان زيدا عندك استطيع اقدم الخبر واقول ان عندك زيدا فالمهم اذا كان الخبر شبه جمله فانه يجوز ان يتقدم الخبر على الاسم لماذا لان العرب توسع في شبه الجمله يعني في الضرب والجار ما لم يتوسع في غير الاسم مفكر الشرط لا يجوز في هذا الباب لأن في باب إنه وخواتها في هذا الباب في باب إنه وخواتها توسط الخبر بين العامل العامل وهو إنه أو إحدى أخواتها وإسمه أقول بعد أوضح لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم في باب إنه وخواتها خبر إنه وأخواتها لا يجوز أن يتقدم على اسم إنه وأخواتها ولا يجوز تقديمه عليهما هذا من باب أولى إذا كان الخبر لا يجوز أن يتقدم كل واحد يتقدم على الاسم فتقدمه على الاسم وعلى إنه وأخواته هذا من باب أولى أنه لا يجوز يعني هل يجوز ان تقول قائم ان زيدان تقدم قائم على انه على زيد هذا لا يجوز كما جاء في باب كامل. اما باب كامل يجوز ذلك، يجوز ان يتقدم الخبر على الاسم وان يتقدم عليه مع الخبر على العامل احسنتم على الاسم وعلى العامل اي ان اخواتها كان على اخواتها. اما في باب النساء لا يجوز، لا يقال ان قائم زيدا فتقدم قائم هو الخبر على الاسم وهو زيد، كما يقال كان قائما زيد كان قائما زيد هذا جيد، اما ان قائم زيدا لا يجوز. والفرق بينهما ان الافعال امكن في العمل من الحروف، يعني كانما اسالك السؤال لماذا في باب كان يجوز ان يتقدم الصباح على الايه وفي باب انه لا يجوز؟ الجواب بأن الأفعال أحسنتم، لأن كان وأخوات كان أفعال وهي أقوى في العمل، ولهذا هي قوية في العمل فيجوز أن يتقدم خبرها على اسمها. أما إن وأخواتها هي فرق عن كان وأخواتها في العمل، ما كل حروف مشبهة بالأفعال فعمله ضعيف، فإذا تقدم خبرها على اسمها يحصل اتباع حدث كذبت ولا تستطيع ان تعمل لان عملها ضعيف، فلهذا يشترط فيها الترتيب، يشترط فيها الترتيب عن ان يتقدم اسمها على خبرها. كما يقول ابن مالك وراء اذا الترتيب، يعني في باب ان مخاطرها راعي ذا الترتيب عن ان يتقدم الاسم على الخبر الا الذي كليت فيها او هنا غير البديل، كليت فيها غير البديل، ليت هنا غير البديل، وهو كليت فيها او هنا غير البديل. فتقدم الضعف والجار والمجرور على الخبر وهو غير البديل، وهذا جائز لما قلنا تقدم وطرق الجار المجرور على الاسم، اذا كان الخبر لا غلطا او جار المجرور يجوز ان يتقدم. نعم يقول لان الافعال وهي كان واخواتها امكن في العمل اقوى في العمل من الفروج عن من واخواتها، فكانت احمل فكانت أحمل بأن يتطرق في معمولها، يعني تتحمل أن يتطرق في معمولها فيقدم الخبر على الاسم. لا لا، أما الحروف ليست قوية فلا يجوز أن تتطرق في معمولها، أن يقدمها المعصوم. ومن أحسن قول ابن أني يشكو تأخره، يشكو تأخره عندما سأله لماذا أنت متأخر؟ قال كأني من أخبار أني ولم يجب له أحد في النحو أن يتقدم. نعم الشاهد ليس هنا شاهد، وإنما الشاهد كأني من أخبار أني، يعني خبر أني لا يجوز أن يتقدم، هذا الشاهد يعني لا يجوز أن يكون شاهد نحو، لأنه شاهد معنوي، شاهد معنوي وهو ان قرا ان لم يجد له احد من النحاس ان يتقدم. ويستثنى من ذلك، يعني يستثنى من خبر ان الذي لا يجوز ان يتقدم ما اذا كان الخبر ضعفا او جارا ومجرورا فانه يجوز فيهما ان يتوسط، يجوز فيهما ان ماذا؟ أن يتوسط، أن يجوز فيهما أن يتوسط الخبر، يعني أن يتقدم على الاسم، لأن العرب قد يتوسعون فيهما يعني في الظرف الجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما، كما قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، إن أنكالا وجحيما لدينا، فهنا أين الظرف؟ لدينا جار ومجرور، ان كان اسمها تتبدل الخبر على الاسم، وهنا يجوز لان الخبر هو جار ومجرور. ان في ذلك اصلا النار يمكن ان نقول ان لدينا لا نجعل النار لا بيت جار وانما هنا ضار لدى زمن باع والف يا سيدها لدى لدى معنى عند اعتراف مقام على لفظ مقامين من الاشتباه بالسلطان كما قال الله تعالى ان لدينا ان كان وجحيما لدينا اعتراف مقام يتقدم على الاسم هو ان كان الآية الثانية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عبرة هذا الاسم اسم إن يتأخر يتقدم خبر إن وهو في ذلك هذا جار ومجهول الآية الأولى الخبر المتقدم هو ضعف مكان لدينا والآية الثانية الخبر المتقدم هو جار ومجهول في ذلك واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم. ما معنى استغنيت؟ يعني يقول في المقدمين في مقدمته هكذا قال لاحظوا يقول ولا يتوسط خبرهن الا ظرفا او مجرورا. يقول واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسط على امتناع توسط الخبر بين إن وبين اسمها. لا يجوز أن يتوسط خبر إن بين إن وخياتها وبين اسمها. يقول أنا لم أنبه يعني في العقل لم ينبه لاحظوا لم يقل ولا يتوسط خبر إن إلا ظرفا أو مجرورا. يقول واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور لأن مسألة الظرف والجار والمجرور لم يلزم لها وإنما ارسلتها إليها قال إلا ظرفا أو مجرورا فإنه إذا كان الخبر ظرف أو جار ومجرور فإنه يجوز أن يتوسط. صحيح الخبر إذا كان خبر إنه إذا كان ظرف أو جار ومجرور فإنه يجوز أن يتوسط بين إن وبين اسمها. يقول واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسط في غير مسألة الضرب والجار والمجرور عن التنبيه على امتناع التقدم. يعني في المقدمة لم يقل ولا يتقدم خبرهن في المقدمة في بعض ماذا قال؟ قال ولا يتوسط خبرهن فقط. يقول انا استغنيت بقولي ولا يتوسط خبرهن استغنيت عن ماذا؟ عن قولي ولا يتقدم خبرهن لان توسط الخبر اسهل من تقدم الخبر. توسط الخبر بين ان وبين اسمها اسهل من تقدم الخبر على ان واسمها او افعل لا شك فبما ان هذا الاسهل ممتنع ممنوع توسط الخبر بين انه وبين اسمها ممتنع اذا الاسعار ممتنع بلا اشكال من دار اولى. وهذا يقول واستغنيت بتنبيهي على امتناع التوسط في غير مساله الدار والدار والمجرور. استغنيت عن ماذا؟ عن التنبيه على امتناع التقدم. يعني لم اقل في المقدمه ولا يتقدم خبرهن لان امتناع الاسهل يستلزم امتناع غيره لان امتناع الاسهل وهو التوسط يستلزم امتناع غيره وهو ماذا؟ وهو التقدم. امتناع توسط خبر ان عليها توسط خبر ان بينها وبين اسمها يستلزم يعني يوجب لازمه امتناع تقدم خبر ان عليها وعلى اسمها. بخلاف العاد، بخلاف العاد كالمرة يعني وليس امتناع التقدم يستوجب امتناع التوسط، واضح؟ ولا يلزم من ذكر توسيطهم الضار والمجرور، يعني ولا يلزم من قولي ان العرب يجوزون ان يتوسط الخبر الى كان باطن او جار ومجرور، لا يلزم من هذا يعني من ذكر توسيطهم، يعني ذكر وين ذكر الا ضرطا او مجرور، يجوز العرب اذا كان الخبر ضرطا او مجرورا أن يتوسط بين إنه وبين اسمه، يقول ولا يلزم من ذكر توسيط العرب الضرب والمجرور إذا كان خبرين، أن يكونوا يعني أن يكون العرب يجيزون تقديمه يعني تقديم الخبر إذا كان جار ومجرور وإذا كان ضربان، لأنه لا يلزم من تجويزهم، لا يلزم من تجويزهم تجويز العرب الأسهل أنهم يجوزون الصعباء، وهذا توسط الخبر أسهل وتقدمه أصعب، فتجويزهم بالأسهل لا يعني أنهم يجوزون الأصعب، لأنه لا يلزم من تجويزهم تجويز العرب توسط الخبر إذا كان ضبط ومشهور في الأسهل، تجويزهم في غيره يعني في الأصحاب ولا التقدم يطبق الأصل بسرعة، ولا يتوسط خبرهم به خبر من او احدى اخواتها بينهن وبين اسمائهن الا اذا كان الخبر ضرطا او مجرورا، نحو ان في ذلك لعبرة، ان اين اسمها عبرة يتوسط بينهن وبين اسمها وبين اسمها في ذلك، وهو الخبر جار ومجرور، ولا يقول تعالى ان لدينا ان كان اسمهن وتوسط بينهن وبين اسمها لدينا هذا ضرب مكان، هذا يذكر الله ولده.